بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جمع شتاتنا بالإسلام ووحد صفوفنا بالإيمان وآخى بين قلوبنا بالحب فيه. الحمد لله الذي أنزل الكتاب وكنا متفرقين فجمعنا به. هو الذي ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والصلاة والسلام على معلم الخير رسول المودة والمحبة والألفة والقربى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله، سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والمودة. سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والمودة وأنقل من ربى أبهى سلاما لأهل الفضل من سكان جدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والذي أجلسني في هذا المكان ما أحمل للجميع وللجلوس وللغائبين من المسلمين إلا الحب فيه. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في دار كرامته، فإني أعرف أنه ليس عندكم إلا الغضب لحدود الله والغيرة على محارم الله وحماية حوزة هذا الدين. لو كنا نفهم القرآن ونفقه القرآن ونتدبر القرآن كانت كفتنا ما سمعنا من الآيات في الصلاة. وأنا أريد أن أقول إنما المؤمنون إخوة، إن اختلفنا في الأساليب في وجهات النظر في الفرعيات، إنما المؤمنون إخوة. إن حقد بعض المؤمنين على بعض، إن حمل عليهم قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن هجره، إن قاطعه، إن تبجح به قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن شرحه، إن جرحه، إن ذمه قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن اغتابه، إن فسقه، إن كفره وهو لا يزال مؤمن قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء كالد، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحذر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. محاضرة هذه الليلة تدور على عناصر أربع، أولها الأخوة في كتاب الله عز وجل، ثانيها ما ورد في السنة المطهرة عن معاني الأخوة، ثالثها كيف تآخى السلف، رابعها ما هو واجبنا نحو إخواننا من المؤمنين ومن المسلمين وبالخصوص من الدعاة الذين يغضبون إذا انتهكت محارم الله عز وجل. والله عز وجل ذكرنا بأخوة الإيمان ونادانا وأوجب علينا تلك الأخوة. ثم أتعرض لمسائل منها الخلاف الفرعي لا يوجب الفرقة، ومنها إذا اختلفنا من هو الحاكم في المسألة، ومنها حسنات الناس لا تهدر بسيئاتهم إن قلت، ومنها لنكون شهودا وعدولا ووسطاء ولا يغلبنا الهوى. يقول سبحانه وتعالى اسمعوا أيها الناس، اسمعي أيتها الأمة المحمدية الرائدة، اسمعي يا أمة لا إله إلا الله، اسمعوا يا من كانوا كوكبة واحدة في وجه الباطل ومن كانوا كتيبة واحدة ضد الطغيان، اسمعوا يا أبناء من ركبوا متن البحر والمحيطات ليرفعوا لا إله إلا الله، اسمعوا يا أبناء عقبة بن نافع الذي وقف على ساحل الإقلنطي بفرسه وقال والذي نفسي بيده لو أعلم أن وراءك أرضا لخذت بفرس البحر لأفتح تلك الأرض. نعم الشهيد مع الشهيد، العالم مع العالم، الداعية مع الداعي. يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في طلعاتها قبل الرحيل. سكبت لحون المجد في أذن المجرة والأصيل، وسقت شفاه الوالهين سلافة من تلتدير. أنتم الأمة الخالدة الواحدة، يقول الله لكم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا أمة الإبل والبقر والغنم، يا أمة كانت حقودة حسودة ماردة قبل الإسلام وألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لهذه الآية سبب من الأسباب أورده كثير من المفسرون. أتعرفون الأوس والخزرج؟ قبيلتان ماردتان. صحيح على رغم أنصفها حسين يوم يقول في كتابه يوم يتهجم على الإسلام ودعاة الإسلام، يقول: حرب بدر هي عداء بين قريش والأوس والخزرج. كذبت، ليست عداء بين القبيلتين والعنصرين، إنما هو عداء بين الإسلام والكفر، وبين الضلال والرشاد، وبين النور والظلام. الأوس والخزرج تقاتلتا، تذابحتا، تباغضتا، تقاطعتا، فلما أتى صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوبهم، آخى بينهم، فكانوا في مظلة واحدة وفي جلسة واحدة وفي مسيرة واحدة. ولكن الشيطان أبى أن يتآخى، فدخل بينهم فذكرهم حرب بعاث، فاخترط أنصاري من الأوس سيفه وقال: يا لثارات بعاث. واخترط خزرجي سيفه ونادى: يا لثارات بعاث. فاجتمعوا في الصحراء بعد الإيمان والقرآن والإسلام، لأن العقل قد يغلبه الهوى، وكذلك الهوى قد يغلب النقل. فذهبوا إلى الصحراء واجتمعوا كتيبتين، وسمع صلى الله عليه وسلم الصوت، وقالوا: يا رسول الله أدرك الناس فإن الذبح قريب منهم. قال: من؟ قالوا: الأوس والخزرج. قال: وأنا بين أظهرهم والقرآن ينزل علي، اليهود الذين هم أوس هذه، وهم يوصونها دائما في الساحة وفي خارج الساحة وفي داخل الساحة. فأخذ صلى الله عليه وسلم إزارة وأخذ يهرول ودخل بين الصفين، وناداهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، وبث عليهم روح الإخاء، ووزع عليهم باقات الود، فدمعت العيون وسقط السيوف من الأيدي وتركت الرماح. يقول البحتري: إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربى ففاضت دموعها، وتعانقوا والبكاء يملأ الساحة. وكأن الإسلام بدأ من هذا اليوم، وكأن القرآن نزل الآن. وعاد صلى الله عليه وسلم بالجميع في مسيرة، في حب، في طريق إلى المدينة، فأنزل الله صدر الآيات يحذر من اليهود، يحذر من الصهيونية العالمية، من الخطط التي بثت الأفكار وشتت الصفوف وفرقعت بين الإخوة والأحباب. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية. الله عز وجل يصف أولياءه فبماذا يصفهم؟ يقول: أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن والله لقد وجد في الساحة من كان شديدا مع إخوانه، رحيما للكافر المستعمر الأجنبي المارد الفاجر، ووجد من يحمل على إخوانه وأحبابه من الضغائن ومن الأحقاد ومن التشريح والتجريح ما لا يحمله على عدو الرسالة الخالدة وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم وعدو الإسلام. يا أيها الإخوة، يقول سبحانه وتعالى في المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن جمع أدلة جمع دلول، فالمؤمن دلول لأخيه، سهل اللين، بشوش الوجه، طلق المحيا. متى يكون البر بالمسلم إذا لم يكن في الدنيا؟ متى يكون الوداد إذا لم يكن هنا؟ متى يكون العناق إذا لم يكن في الدنيا؟ لكن سوف أبين أمورا إن شاء الله سوف تظهر بعض القضايا التي هي ظاهرة لكم، لكن من باب الذكرى. الله سبحانه وتعالى يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. العرب كما قال أحد العلماء كقرون الثوم، كلما قشرت قرنا قرنا خرج لك ستة قرون أو ستة قرون. العرب أمة قبل الإسلام بلا إسلام قطيع من الهمزية والضياع والغنم، مشاغبون. فلما أتى صلى الله عليه وسلم لم يفتح السجن ولم يرفع الصوت ولم يأتي بالسيف إلا بعد أن وعت العقول وسمعت النقل. فالله سبحانه وتعالى جبعهم به بماذا؟ أبعنفوانه؟ أبصلصلة خطبه الحماسية النارية؟ لا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عجيب منهجك، جيد أسلوبك، باهر عرضك وباهرة شريعتك. كيف استطعت أن تؤلف بين أمة الصحراء فتجعلهم إخوانا؟ بلال حبشي رقيق من إثيوبيا لا يساوي في عالم المادة العنصرية القرشية في الكيل، وأبو طالب وأبو لهب أصياد لا ينظر إليهم إلا من علو، لكن أتى الإسلام فقال: يا أبا لهب أنت في النار لأنك لم تؤمن بالرسالة، وأنت يا بلال سيد قصرك في الجنة كالربابة البيضاء وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. يأتي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان، في رواية عنه: سلمان طويل ترك النار والوثن، ترك الصنم وترك التراب وأتى يبحث عن لا إله إلا الله. فقال سلمان: منا آل البيت. لكن أبو لهب ليس من أهل البيت، لأنه أبو لهب يصلى نارا ذات لهب، وإنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ووردت في الآيات التي تليت علينا وطرقت أسماعنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما المؤمنون إخوة، نذكر أنفسنا وإياكم بهذا الإخاء، فوالله لا يحرق الدين. أتعرف الدين؟ أتعرف الصلاة؟ أتعرف الزكاة والعمرة والحج؟ لا يحلقها إلا البغضاء، يوم يمتل الصدر من الغلل والغشش على عباد الله، يوم يكون اللسان مجرحا يكفر الحسنات وينسى الجميل في الساحة ويأتي فيجرح الناس وينزلهم تلك المنازل. هذا لا نريده، وهذا لا يريده الإسلام، وله ضوابط تأتي بإذنه سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا يقول سبحانه وتعالى: فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طائفتان قتال، دم يسيل، سيوف تتكسر، رماح تبعر الدم في الساحة، والله يقول: فأصلحوا بين أخويكم. فقل لي بالله، لكلمة أو لأسلوب أو لفرعية يوجب هذا النزاع؟ ثم لا نجد حلا ولا نجد نتيجة. وأما اليهود والماسونيون والقوميون والوطنيون والشيوعيون والحداثيون يجدون لمشاكلهم حلا؟ سبحان الله، هذا وارد عندنا في الساحة؟ هذا أمر عجيب. يقول عليه الصلاة والسلام كلام الذي لا ينطق عن الهوى: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ابن تيمية له كلام في هذا، يقول: الأخوة عقدها الله عز وجل، لا تحتاج إلى حلف، لا تحتاج إلى أسانيد، لا تحتاج إلى صفوف شرعية من محاكم العدل ومن مكاتب العدل ومن القضاة ومن التمييز أن يوقع عليها بالختم، لا، عقدها الله من فوق سبع سماوات. إن يشترك نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. ولا يحق لأحد أن يفصل هذا العقد إلا بموجب من الموجبات التي تفصل الأخوة، وهي سوف ترد إن شاء الله. المسلم أخو المسلم، فإذا كان أخوه فماذا يفعل؟ لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفد رجل على محمد بن جعفر أو جعفر الصادق فقال له: يا إمام، فلان ابن فلان كيف وكيف يغتابه؟ فغضب جعفر الصادق غضبا عجيبا واحمر وجهه وقال: تعال اجلس. فجلس. قال: أجاهدت الروم؟ قال: لا. قال: أجاهدت فارس؟ قال: لا. قال: أغزوت في سبيل الله؟ قال: لا. قال: فيسلم منك فارس والروم، وما ويسلم منك الكفار، ولا يسلم منك ولا تسلم منك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أمر عجيب. أتوا عند محمد بن واسع، فأتى أحدهم يقع في عرض أخيه، قال: اتق الله. قال: فعل ذلك. قال: أنا لا أقول لك إنه فعل أو لم يفعل، أما تذكر القطن إذا وضع على عينيك وأنت في القبر؟ إن ذكرى القبر وذكرى الانكعار في تلك الحجرة فأتى كثير منا، فأصبحنا نقع بلا روية، ووزعنا ديننا وحسناتنا على الناس. فسبحان الله، متى يكون اللسان مسلما إذا لم يكن القلب مسلما؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: التقوى ها هنا، لا تنبع الكلمة، لا يصدر منهج، لا يوضع أسلوب إلا لاعتقاد وارد في القلوب. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا. هذا حديث صحيح. والله لا تؤمنوا، وفي لفظ: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كيف تؤمنوا؟ تريدون دخول الجنة في الإيمان، لكن من أين يأتي الإيمان؟ أصلاة وزكاة وحج وعمرة، لكن غينة وقلب يتوكد على عباد الله. إنسان يريد لكثير من الناس السوء والمحق والخسار والدمار، أين مفهوم الإسلام؟ والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ما أحسن السلام. أتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسمع أن الأنصار بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتولية أو لأخذ زمام المبادرة في الحكومة الجديدة الإسلامية، وقالوا: منا الخليفة. أبو بكر يتعلم في مدرسة الإسلام أن الأمور تؤخذ بالشورى وبالنصيحة لعباد الله وباللين، فذهب بعمر. قال عمر: إنا نخاف على أنفسنا. سبحان الله، من الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال أبو بكر: لا والله، هم الأنصار، يكفي أنهم الأنصار. فدخلوا عليهم ليسمعوا الكلام ويتثبتوا من الحديث ويدلون بالآراء. الأمر شورى والحقوق قضاء. فجلس أبو بكر وسمع أنهم يريدون الخلافة فيهم. قال عمر: وقد زورت في صدري كلاما، يعني حضر محاضرة في صدره رنانة قنانة، ولكن أبو بكر لم يسمح له ولم يستح له. قال: على رسلك يا ابن الخطاب. وابتدأ الموفق الصديق الأكبر شيخ الخلافة يتكلم بكلام كالدر. أترى الدر كيف ينسكت؟ الكلمة الطيبة يحيي الله بها القلوب، الكلمة الطيبة تأسر الأرواح، الكلمة الطيبة تسل الضغينة. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الذر والياقوت متصلة؟ لو ذاقها مذنب قامت حشاشته، ولو رآها غريب داره لسلا. وقل للمؤمنين، وقل للذين آمنوا يقول التي هي أحسن، فإن التي هي أسوأ تشتت. الكلمة الغير مسؤولة تخرب أكثر مما تبني، الكلمة المدمرة تهدم الصفوف، تضيع الجهود، تحرق الأوراق في الساحة. فقال أبو بكر: يا معشر الأنصار، جزاكم الله عن الإسلام وعنا خير الجزاء، وأتيتمونا بالدار والمال. والله اسمع، والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال. هذا الحديث يرويه الشافعي في كتاب السيرة بسنده إلى الشافعي. والله ما مثلنا ومثلكم يا معشر الأنصار إلا كان كما قال طفيل الغنوي، وهو شاعر جاهل يمدح قبيلة: جزى الله عنا جعفر حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فجلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجوا إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. ثم قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الشعار وأنتم الدفاع، والخلافة فينا فقاموا فصافحوه وبايعوه. لماذا؟ لأن كلمته طيبة منتجة مثمرة، فرضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا بحق المؤمن على المؤمن: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل سأل أحد منا نفسه وهو على الفراش قبل أن يداعب أجفانه النوم: ألا أحب للمسلمين؟ ألا أحب للإخوة؟ ألا أحب للدعاة والعلماء مثل ما أحب لنفسي؟ ليعلم إن كان ما وصل إلى هذه المرتبة أنه ضعيف الإيمان، وأن في إيمانه عوج، وأن في قلبه مرض. كيف نتوضا بالماء البارد ونزيل القصور والغبار عن ايادينا وقلوبنا حاره ملتهبه على عباد الله؟ دخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم لحيته تتقاطر بالماء البارد الذي يشبه قلبه في برودته، جميل المحيا جمال مبدئه وعقيدته، فقال عليه الصلاه والسلام قبل ان يدخل: سوف يطلع عليكم رجل من اهل الجنه من هذا الباب. واتى الرجل من اهل الجنه وجلس، وفي اليوم الثاني يأتي الرجل ويتوضأ ويأخذ حذاءه بشماله، فيقول عليه الصلاة والسلام: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فيخرج الأول، وفي اليوم الثالث يخبر صلى الله عليه وسلم، فيأتي ذاك الرجل، فيقوم أحد الصحابة عبد الله بن عمرو في رواية وابن عمر في رواية، ولكن الصحيح عبد الله بن عمرو، فيذهب معه. ما هي مواصفات هذا الرجل من أهل الجنة؟ ألقيامه؟ ألدروسه ومحاضراته؟ ألمخيماته ومراتبه؟ لا، وصل معه إلى بيته ونام. لكن هذا الرجل نام، ما قام يصلي من الليل، وصلاة الليل لها طعم عند العباد والأخيار. قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسماء. ما قام إلى صلاة الفجر يوم أذن انبعث الرجل من فراشه يقول: لا إله إلا الله. قال عبد الله بن عمرو: لعر الرجل خادعني أول ليلة حتى لا يظهر عمله. وفي الليلة الثانية جلس معه وما تغير في برنامجه شيء. وفي الليلة الثالثة هو فانطلق منه، وقال له ابن عمرو: ما جئتك إلا لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنك من أهل الجنة وتخرج علينا، فكنت أنت ثلاث مرات، فما هو عملك؟ قال: عملي هذا الذي رأيت. فولى وتوادع، فلما مشى قال: تعال، أما إن سألتني عن عملي فوالله الذي لا إله إلا هو أني أبيت وليس في صدري لأحد من الناس غش ولا غل، غش ولا غل أبدا، صاف الصدر سأف السريرة. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لوجه الله، ومناصحة ولاة الأمور، فإن دعوتهم تحيط بمن ورائهم، ولزوم جماعة المسلمين. هذه الثلاث إذا وجدها العبد بنفسه فليحمد الله على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عليه أفضل الصلاة والسلام أن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو قد استكمل الإيمان، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحديث الأول في أبي داود بسند صحيح، والحديث الثاني صحيح أيضا والحمد لله. فيا إخوتي في الله، يا عباد الله، هذا الكتاب والسنة يخبرنا بأدب الإخاء، بأدب الحب، بأدب الحوار، بأدب تقارب وجهات النظر. لكن نأتي إلى الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عمر كما في الترمذي، وبعض المحدثين يضعف هذا الحديث، والصحيح أنه حسن إن شاء الله. ودعه ليأخذ العمرة، ودع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ العمرة، فقال يا عمر وهو يعانقه: لا تنسنا من دعائك يا أخي، يا أخي. يقول عمر كلمة: ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا، آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخير. هذا هو الحب يا أخي. عمر تلميذ لمحمد عليه الصلاة والسلام، عمر ورقة من شجرته المباركة، عمر قطرة من بحره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لا تنسنا من دعائك يا أخي. يقول عمر: والله إنها لتطيل علي الليلة، إذا تذكرت أخا لي أريد الصباح أن يصبح لي وعانقه. ورد عنه في السيرة أنه لما صلى الفجر قال أين معاذ؟ قال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال تعال لقد تذكرتك البارحة فبقيت أتقلب على فراشي حبا وشوقا إليك فتعال فتعانك وتباكيا. وعند ابن كثير وابن جرير أن عمر لما سافر إلى الشام قال أين أخي؟ قالوا كلنا إخوانك الجيش مع المسلم. قال أخي أبو عبيدة. قالوا يأتيك الآن أخ من نوع آخر أخ قريب وحميد. وأبو عبيدة يقول عمر للناس تمنوا فكلهم يتمنى أمنيته. قال عمر أتمنى أن لي ملأ هذا البيت رجال من أمثال أبي عبيدة رضي الله عنه أرضاه. فقال أين أخي؟ قالوا أخوك يأتي الآن. فأتى أبو عبيدة على ناقة ليس عليها قتب وخطامها مليف فتعانقا ولفا عن الطريق يبكيان. يقول أحدهما تخلفنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلنا وفعلنا. قال عمر يا أبا عبيدة أريد أن أبيت عندك الليلة وأنام عندك. قال تريد أن تعصر عيونك عندي بالبكاء؟ قال أريد البيت عندك. فأتى وأبو عبيدة أنا ذاك أمير الأمراء ودخل معه وقدم له خبز الشعير على الملك. لكن خبز الشعير وقلوبهم تذهب إلى الله مرتحلة بلا إله إلا الله إخاء وحب وصفاء. إن الدنيا ليس لها طعم مع الفرقة. إن الإمكانيات التي تطرح وتقدم من خدمات ليس لها مذاق مع الشفاء. فجلس معه فلما أراد أن ينام قدم له شملة افترس نصفها والتحف نصفها. فأخذ عمر الشملة يبكي داخلها. قال أبو عبيدة يبكي من حالة أبي عبيدة أمير الأمراء على شعير؟ أمير الأمراء على ملح؟ أمير الأمراء على شملة؟ قال أبو عبيدة هو يسمع بكاء الخليفة الحسن الحصين أما قلت لك أنك سوف تعصر عيونك عندي في البيت؟ سبحان الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. يقول ابن المبارك إذا ودع أصحابه وأحبابه وإخوانه وخفف وجهي كان يبكي ويقول وخفف وجهي أن فرقة واحدة فراق حياتي لا فراق مماتي. فمتى نشعر بهذه الأخوة؟ في تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسوف أتكلم إن شاء الله عن إعطاء الناس حقوقهم بنسب إضافية. الرجل يذكر بما فيه من كمال، الرجل يحب بما فيه من طاعة ويبغض بما فيه من معصية، لأننا شهداء ولأننا قائمين بالقسط كما أمرنا الله بذلك. ولأن الإنسان ما ينبغي إلا أن يكون عادلا، الظلم ما ينبغي في الحكم على الناس، في الجرح والتعديل، في الحب والبغض، في الولاء والبراء. يقول أبو الدرداء إن من إخواني من أسميهم في السحر أدعو لهم وأسميهم منهم زملائه من الصحابة. أرأيتم لأحدنا يقوم في السحر فيقول اللهم اغفر لفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان فيورد قائمة طولها 70 اسم؟ هذا أبو الدرداء يفعل ذلك. وهذه مدرسة أبو الدرداء التي تحبب الود وتزرع الحب. لوحوا بالكنود رام محالا وأروني تلك التنانير ملسى كلها لا أريد. فكوا عناني أطلقوا مهجتي ورأسي أقسى واتركوني أذوب في كل قلب أغرس الحب في حناياه غرسا. هو أبو الدرداء يدعو 70 من الصحابة في السحر. يقول الإمام أحمد بن الشافعي أبوك من الذين أدعو الله لهم في السحر. هم زميلان قرينان والأقران بينهم حرب شعواء في الجملة. ولذلك يقول الذهبي كلام الأقران بعضهم في بعض كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. وقاعدة الجرح والتعديل التي عليها الجمهور أن كلام الأقران في الغالب لا يقبل في بعضهم. وورد عن ابن عباس يقول لا العلماء أو الأقران أشد تغايرا أو تعايرا من السيوس في ذريبتها. فتجد الداعية إذا ذكر داعية هون من شأنه وطى من قيمته خضع منه ترك حسناته كالجبال وأتى إلى سيئاته التي كأنها العصافير والذباب فضخمها وشخصها وغرسها للناس. سبحان الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أحمد أرسل له الشافعي قصيدة مبكية إذا لم يفهم النثر أهل النثر فالشعر يفهمه. يقول لأحمد وقد تكرر هذا ولكن كرر العلم يا جميل المحيا فتدبره فالمكرر أحلى. قالوا تكرر؟ قلت أحلى. علما من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال الملأ أهلا وسهلا. هذه بضاعة أولئك الملأ الذين نصروا الإسلام. كان الإسلام في عهدهم مرتفع الهامة قوي البنية، لكن لما أتى الخلف أتى الاختلاف وأتى الشقاق فحوصرنا وحاصرنا الأعداء من كل جانب. يختلف الأعداء إلا في حربنا فيتفقون. يختلف الأعداء فإذا أرادوا أن يحاربون اتفقوا. كتب الشافعي لأحمد: كان أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. يا ابن إدريس لست من الصالحين؟ أجل من الذي ليس من الذي من الصالحين إذا لم تكن منهم أنت يا شافعي؟ أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في الجراءة. ثم يذكر الإمام بأحمد بمنهج دعوي طيب لا يغيب عنه: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرغبت معه. إن من سب ما أهدى لك إلا حسنات، إن من ذمك ما قدم لك إلا درجات في الجنة، إن من جرحك ما أعطاك إلا أجرك، إن من اغتابك ما أعطاك جائزة إلا ثوابه عند الله. أتوا إلى الحسن البصري فقالوا: اغتابك فلان اليوم. هؤلاء قوم متبرعون، ما همهم إلا نقل الكلام. إذا أصبحوا في الصباح قالوا: أصبحنا وأصبح الملك لله، وأصبحنا وأصبحنا عبادا لله، نخدم المنينة بين عباد الله. فينقل الكلام، يجلس مع هذا فينقله لهذا ثم يحول إلى هذا، متبرعون وأجرهم على الله. فأتى إليه قال: سبك فلان اليوم. قال: ماذا قال فيه؟ قال: فيك كيف وفيك. فأخذ الحسن رطبا في طبق وقال: اذهب به وأهدي إليه. قل له: أهديت لنا حسناتك وأهدينا لك رطبا. والحسنات أغلى من الرطب، وهو صحيح. ما سمعنا أن البلح يوما من الأيام حتى في الغلاء أغلى من الحسنات. جاء رجلا إلى ابن سيرين قال: اغتبتك اليوم فسامحني. قال: والله لا أحل لك ما حرم الله. هذا منهج آخر، والله لا أحل لك ما حرم الله. وهو فقيه ابن سيرين، فقيه عاقل. لو قال له سامحك الله رجع هذا الرجل يأخذ الناس في قواعد، كلما أصبح وكلما أنسى يجرح ويعدل ويمدح ويذم وليس له، لكن أوقفه عند حده ليكون درسا له لا يغيب عنه. يا إخوتي في الله، إن مدرسة الصحابة رضوان الله عليهم يوم أتت بالحب والصفاء والود. كان الواحد منهم إذا غاب ثم أتى استقبل استقبالا حافيا بعناق وأخوة وحب في الله. ذكر صاحب الإحياء الغزالي ينسب إلى ابن عمر، والأثر إلى ابن عمر صحيح. قال ابن عمر: والله لو أنفقت أموالي غلقا غلقا في سبيل الله، وصمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، ثم لقيت الله لا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. أي إسلام بلا حب في الله ولا بغض في الله؟ ما هي موازيننا أيها الإخوة الأبرار، نحب الناس أو نكره الناس؟ هذا أمر ما أظنه يغيب عليكم أبدا. والأمر الذي أريد أن أنبه عليه كذلك: الخلاف الفرعي لا يجب الفرقة. إنه لا بد أن نميز ما يشفف الناس وما يخالف بينهم من أصول وفروع. وإنه هو الحمد لله أكثر خلافات المسلمين في الغالب، أنا لا أقول الكل، لكن في الغالب خلاف تنوع لا خلاف تضاد. خلاف التنوع هذا ليس بخلاف تضاد، خلاف في الكيفيات، خلاف في الأساليب، خلاف في الفرعيات. وهذا لا يجب الفرقة، بل يجب الحب والسعة في دائرة العمل. أرأيت إلى إنسان رأى أن من الصالح له أن يدعو الناس بواسطة مركز صيفي يقيم فيه الكتاب والسنة؟ أنا أقول له حرام. أرأيت إنسانا يقول أنا لا أستطيع إلا للمنبر أخطب الناس ووجه الناس؟ أنا أقول له لا، هناك أسلوب آخر وأسلوب خطأ. أرأيت إنسانا يريد أن يفتي ويدرس أسلوبه خطأ؟ لا، لكن المظلة الكتاب والسنة. وأما الأساليب فاعمل، قد علم كل أناس مشربها، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. اعمل ولكن ليكون مقصدك الله تبارك وتعالى، اعمل ولكن ليكون منهجك الكتاب والسنة، اعمل، ولكن لا تحمل ضغينة على إخوانك وأحبابك وأصحابك، فإنهم يعملون كما تعمل ويريدون ما تريد. فالأساليب لا تفرق، والفرعيات لا تخالف، والبدائل التي توجد لظرف ومكان وزمان نجعلها تحت مظلة الكتاب والسنة. هذا الأمر الذي أريد أن أنبه عليه. الفرقة سوم وفشل وضعف للحق. أرأيت أشأن من الفرقة؟ لا أشأن من الفرقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذا سمعت الإنسان يشجع الفرقة ويشجع الاختلاف بمظلة من الكلام ظاهرها في باطنها في الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ويقول الاختلاف رحمة، اختلاف أمتي رحمة، هذا لا يصح حديث. وابن تيمية ذكره في مختصر الفتاوى بلفظ، هو ذكره إلى نفسه، يقول الإجماع حجة قاطعة والاختلاف رحمة واسعة. لكن هذه الكلمة لا تطلب. الاختلاف رحمة واسعة في فرعيات العبادة التي توسع على الأمة، ولكنها شؤم إذا أتت بسببين اثنين أو أتت بنتيجتين. النتيجة الأولى أن تعلي خصومنا وأعداءنا علينا، فهذا شؤم ولا شك. النتيجة الثانية إذا أتت ببغضاء وإحقاد بيننا، فلا حياها الله من فرقة ولا اختلاف. هو شؤم، هو ضعف لنا، ضعف لساعدنا وقوتنا وعلمنا ودعوتنا يا عباد الله. القضية التي نريد أن ننبه عليها ولعلها الثالثة هي قاعدة أن نزن الناس بحسناتهم وسيئاتهم. يقول الله عز وجل في كتابه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، فالمرء نبلا أن تعد معايبه، تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل نار تفوح بلا دخان. إن الذي يقوم الناس ولا يقوم نفسه ضائع. إن الذي يريد أن يجعل الناس في مستوى الخيال في الكمال ولا يقوم نفسه بهذا المستوى ضائع. وذنبنا وخطيئتنا وتكسيرنا أن نرى الأذى والقذى والذرة في عيون إخواننا، ولا نرى الجذع جذع النخلة في عيوننا. إن جبالنا من الأخطاء نجعلها ذرات، وإن ذرات الآخرين من الأخطاء نجعلها جبال. ترجم الذهبي لقتادة بن دعامة السدوسي أحد رواة الصحيحين، فقال له فيه بدعة التشيع. وعما هذا تعودون إليه عن قتادة بن دعامة السدوسي مولى حافظ، قال فيه بدعة لا نسكت عن بدعته. ومع ذلك فهو بحر في العلم، رأس في القرآن، حافظ في الحديث. هذا فنسأل الله العافية، ولكن نقدره بهذه الأمور، ومع ذلك لا نسكت عن بدعته. إن من يبتدع لا نسكت عنه، ولا نقول له أخطأ، ولا نقول بيننا وبينك إخاء إلا في جانب أن تتناجر عن هذه البدعة. إن من يخطئ في مسألة نقول أخطأ، لكن بالنصيحة. إن من تكتم على شيء فلا نصور له فوق ما تكتم عليه، نحن نتركه وما تكتم، لكن إذا علمنا في شيء أخبرنا. لكن من شهر بدعته وخطأه على الناس فواجبنا أن نشهر الرد عليه، وأن نشهر الخطأ رد على الخطأ على الناس. من سكت سكتنا، ومن تكلم أمام الناس ودعا الناس إلى مذهب ضال تحاكمنا معه إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. الرد إلى الله إلى الكتاب، والرد إلى الرسول إلى السنة. نحن لا نعمل بفراغ، كل واحد ربما يقول الكتاب والسنة، لكن يا أيها الإخوة الأمة مسيرة بمنهج من القرن الأول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والكتاب موجود والسنة موجودة. ولسنا في حاجة إلى من يتكلم أو يقنن أو يحدد أو ينظر. صحيح له أن يتكلم في الأساليب، صحيح له أن يتكلم في بعض الأمور التي تنفع الدعوة، لكن في صلب المنهج والتشريع ليس له ذلك. مكتفين والحمد لله، نقول له كثر الله خيرك، عندنا ما يكفينا ونوزع على الناس. نحن نصبر ولا نستورد، عندنا الطاقة الكاملة. أنت إن فهمت من النص فافهم، وإذا لم تفهم فاذهب، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مسألة هذا الأمر. الأمر الرابع أيها الإخوة الأبرار، أن الخطأ يقع من الناس، والخطأ على قسمين أعني من المسلمين، خطأ بدعة وخطأ معصية. فخطأ البدعة مرض شبهات، وخطأ المعصية مرض شهوات. فصاحب الخطأ الأول ما موقفنا منه؟ موقفنا اليقين أن نبصره بالكتاب والسنة والآيات البينات. ولكن ما هي قضية التفسير؟ نحن مجمعون على أن المبتدع لا يوافق، على أن الخرافي لا يمشي في طريقه، لكن ما هي الوسيلة التي نبين له بذلك؟ النصيحة. حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالنصيحة هي اللين في إبلاغ هذه الدعوة إليه، فإن أصر واستكبر كان ذلك التشهير ليحذر من أخذ عنه والتعلم على يديه وأخذ الرواية منه، لأنه سوف يضل الناس. أما صاحب المعصية فإننا ندعوه بالصبر، وهو بالوعد والوعيد وبالآيات البينات، وندعوه للتوبة إلى الله عز وجل. المسألة الخامسة أيها الإخوة الأبرار، إنه ينبغي علينا ألا نهدر حقوق المسلمين بأسباب. فإن بعض الناس كما يقول ابن تيمية قال ذاك في المرة يحمله الهوى حتى التعصب للإسلام إلى أن يعتدي في حكمه، يعتدي وهو يقصد الحمية لدين الله والغضب وشرع الله، لكن يعتدي في حكمه. والله سبحانه وتعالى طلب أن نكون قائمين بالقسط، نتكلم بعدل وأمان، لأن الإنسان ظلوم جهول، الإنسان جهول يتكلم بلا علم، وظلوم يعتدي إذا كان حتى ولو كان عالما. فأقول إن الحكم على الناس ينبغي أن يأخذ على درجات بالولاء والبراء والحب والبغض. ولذلك يقول ابن تيمية في كتاب الجهاد المجلد 28: إن الولاء والبراء يوالى الإنسان ويعادى على قدر ما فيه من طاعة وعلى قدر ما فيه من معصية. فأما أن تجعل الناس طرازا واحدا وتجعلهم جملة وتقول كل من دخل في هذه الطائفة فهو ضال، فخطأ. إن الله يحاسب العباد فردا فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأن تقول كل من دخل في هذه الطائفة مصيب ومسدد ومهدي وناجي من النار، خطأ، لأنه قد يوجد في الجملة من هو مركوس في الخطأ. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في حديث عمران الصحيح. لكن هنا تساؤل: وجد في القرن الثاني من هو أفضل من بعض الأفراد الذين في القرن الأول، ووجد في القرن الثالث من هو أفضل من بعض الأفراد في القرن الثاني. وهذا على الجملة، جملة هؤلاء أفضل من جملة هؤلاء، ولا يمنع أن يكون فرد من هؤلاء أفضل من فرد من هؤلاء، لكن الخيرية تبقى للقرن الأول فالثاني فالثالث. هذا أمر يتنبه إليه. الأمر الخامس، أظنه الخامس السادس الذي ينبغي أن نتنبه إليه كذلك، أنه ينبغي علينا أن نأتي إلى أمر سواء بيننا، وهو الكتاب والسنة، وأن نجعل كل ما نشتغل به ونفكر فيه من العلم والدعوة على الكتاب والسنة، وأن نشغل أوقاتنا بالكتاب والسنة، ففيها الخير والعطاء واليمن والبركة. فإذا فعلنا ذلك فرح الأمر بإذن الله. صاحب الخطأ يكتشف خطأه من القراءة في الكتاب والسنة، من عنده شق أو التهاب داوى نفسه من الكتاب والسنة، من عنده زيغ أو انحراف رأى انحرافه وزيغه على الكتاب والسنة. ثم القضية السابعة: أن الولاء والبراء لله تبارك وتعالى ولكتابه ولرسوله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والخطأ كل الخطأ أن نجعل أشياء أو أمورا أو مسائل أو مناهج نوالي ونعادي عليها ونحب ونبغض فيها ونقاطع ونواصل عليها، هذه عبادة لهذه المناهج من دون الله تبارك وتعالى أبد. ولو قال أصحابها نحن لا نعبدها لكنهم يعبدونها. فإن من والى، أنا أسألكم بالله أن تعودوا إلى اقتباء الصراط المستقيم لابن تيمية واقرأوا هذا الموضوع فيه، فإنه ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام، يقول: لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن قوم لهم؟ والله يقول في اليهود والنصارى: وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال ابن تيمية كلاما ما معناه: سوف يأتي من هذه الأمة طوائف لا تقبل الحق إلا من طائفتها، ولا تقرأ إلا كتب طائفتها، ولا وتستفيد إلا من مشائخ طائفتها، حتى يوجد ممن هو أعلم من علماء طائفتها وأحسن كتبا من كتب طائفتها لكن تترك. وهذا هو الهوى والعمى والردى والعياذ بالله. فالولاء والبراء شيء والعمل شيء آخر. الولاء والبراء لا يكون إلا في الله عز وجل، وله نواري على شريعته ونعادي عليها، وهو الحب والبغض. وإذا صرف ذلك لشيء غير هذا فقد خسرنا وخذلنا وأخطأنا وعصينا الله. هذا أمر يعرف. الأمر الثامن أنه ليس معصوم، أنه ليس معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جعل بعض الدعاء وبعض العلماء وبعض المنظرين معصومين فقد أخطأ سواء السبيل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالعصمة له صلى الله عليه وسلم. وللفائدة لا يصح أن تقول العصمة لله، لا يصح هذا، لأن المعصوم لا بد له من عاصم والله لا عاصم له. لكن لك أن تقول الكمال له سبحانه وتعالى، الصفات الحسنى، القدرة، الجلال، الجمال له سبحانه وتعالى. أما العصمة لله فخطأ. فالعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقضية أن يحسن محسن، فنتولى كل ما قال ونأخذ كل ما قال ونعمل على كل ما قال بشر، خطأ. فهذا قضية العصمة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يتحاكم إلى شريعته مع القرآن، على سنته مع القرآن عليه الصلاة والسلام. وأما هؤلاء فيترحم عليهم ويعلم أنهم أجادوا وأنهم أحسنوا. أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. نأتي إلى إنسان خدم الإسلام وقدم دمه في رفع لا إله إلا الله، ونحن جالسون على الكراسي والكنبات نشرب الشاي البارد ونقول أخطأ في مسألة، فعليه من الله ما يستحقه. سبحان الله، أله حسنات كالجبال، رواسٍ كالجبال، ذبح في لا إله إلا الله، وأتيت إلى مسألة ركبتها عليه ثم كفرته بهذه المسألة. إننا ينبغي أن نكون مقسطين قائمين بالقسط لنكون شهداء كما وصفنا الله عز وجل بذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. المسألة التاسعة التي ينبغي أن تلاحظ أيها الإخوة، إن من أعظم ما يمكن أن يؤلف بيننا ونحن متألفون متآخون، مسألة الاهتمام بالعلم الشرعي، مسألة قضاء الوقت في التحصيل. لأن الفكر ليس له ضابط، ليس مقعد، الفكر يتجدد كل يوم كدرجات الحرارة، يزيد وينقص. فإذا تماسكنا بالفكر أخذنا خيوطا من بيت العنكبوت يتقطع في أيدينا، لأن هذا يقول فكرا وهذا يقول فكرا وذاك يعارضه بفكر. فإذا أصبحت المسألة مسألة فكر أصبحت المسألة مسألة حي صبي. لقد تكاثرت الربا على خراش فما يدري خراش ما يصيبه. هذا يأتينا في الظهر بفكرة ويقول أؤيدها وأبني عليها، وفي العصر يعود ويتوب منها، وفي صلاة المغرب يعود إلى فكرة ثانية، وفي العشاء يتوب منها. إلى متى؟ لا ضابط للفكر، إنما الضابط للتأصيل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حصيلة العلم الشرعي. الأمر العاشر أنه ينبغي أن نتذكر حقوق المسلم على المسلم كإخوة وكأحباء. أليس من حقوق المسلم على المسلم أن ندعو له بظهر الغيب؟ هل دعا بعضنا لبعض بكثرة بظهر الغيب حتى أن يصلح الله الحال؟ لكن إذا سمعنا إنسان قد يخطئ قمنا عليه فخطأنا. لكن لو أخذنا جنح الليل في ظلام الليل في ساعة الصفا وقلنا يا رب يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد أهده سبل السلام، شدده وفقه. قال الشافعي: ما جادلت رجلا من المسلمين إلا حببت أن يعلو علي بحجته. سبحان الله، إلى هذا المستوى ثبت عنه صحيحا هذا. يقول: ما جادلني أحد أو جادلته إلا أحببت أن يعلو علي بحجته. يكون هو المنتصر، لأن أجد في نفسي، لأن المغلوب دائما يجد في نفسه. فالعاشرة، المسألة العاشرة، هل أحدنا حذر هذه الحقوق؟ هل دعونا لإخواننا بظهر الغيب؟ هل سألنا الدعوات لهم أن الله ينزيهم ويسددهم؟ كان صالح الأمر، ثم هل ناصحناهم؟ وقد سبق هذا، لكن لا بد أن يكثر في هذا العنصر. هل كتبت رسالة رقيقة تكثر دمعا ورقة وحبا وودا؟ يا أخي في الله أخطأت في هذه المسألة، فما وجه خطئك؟ ولماذا قلت هذا؟ ونسب إليك أن قلت هذا بينما الله عز وجل يقول كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لقد أخطأ. فما هو حجتك؟ حينها يبدأ الحوار. هل زرنا المخطئ في بيته فبينا له خطأه لنسمع بأنفسنا وبآذاننا؟ إنني أسمع وإنكم تسمعون بعض الكلمات التي ما صحت، والله لقد سمعنا كلمات نسبت إلى العلماء، كلمات فادحة شوهت الصورة وشتتت كثيرا من القلوب وأوجدت إحقاد. فلما ذهبنا إلى ذاك العالم فقلنا اتق الله، كيف تقول كذا وكذا؟ قال والذي لا إله إلا هو ما قلت هذا ولا فكرت فيه. فمن المسؤول عن هذا؟ المسؤول تعطيل مجالس الحوار والنقاش والسماع من الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلت بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندمون وتخسرون حين لا ينفع الندم. المسألة هذه العاشرة فيها حقوق، منها الصفاء والود. إذا لقيت أخا لك هل عانقته بحرارة؟ هل تبسمت في وجهه؟ يقول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال جرير بن عبد الله والحديث صحيح، والله ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. والتبسم يقول قيل لأحد العلماء ما هو السحر الحلال؟ قال تبسمك في وجوه الرجال. السحر الحلال تبسمك في وجوه الرجال، لكن لماذا أنقبض هنا وأنبسط هنا؟ لأمر في القلوب الله أعلم به. فالتبسم هذا أمره عجيب، وهو يحبه الله عز وجل ورسوله خاصة للمؤمنين، وهم المطلوب أن يتبسم لهم الذين يريدون الخير للإسلام والمسلمين. أحد الشعراء يصف متكبرا أو متكبرين، يقول وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أوردوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار. هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار. ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري، تروى وتشبع من سماء طلعتهم بوصفهم ذكروك الواحد الباري، من تلك منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. شيخ الإسلام ابن تيمية قيل له لما تولى الناصر قلاوون أحضر من السجن مكتف في الحديث، من الذي سجنه؟ أعداؤه الجلوس أمامه. قال الناصر قلاوون يا ابن تيمية أفتني بسفك دماء هؤلاء فوالله لأسفكن دماءهم اليوم. الناصر قلاوون ما يريد الغضب لابن تيمية، الناصر قلاوون يريد الانتقام لنفسه لأن هؤلاء العلماء أفتوا أن بيعته باطلة، فيريد أدنى فرصة يدخل بها من طريق ابن تيمية حتى يقطع رؤوسهم. قال ابن تيمية لا، إن الله أمرنا أن نكون قائمين بالقسط، وهؤلاء أدخلون السبتي، والله الذي أدخل ابن تيمية هؤلاء الجلوس ابن مخلوف آل السبتي وأمثالهم وأكياسهم وضيبتهم رحمهم الله جميعا وغفر الله لمن أساء من المسلمين إن أراد الخير. فقال ابن تيمية هؤلاء هم الذين أدخلون السجن، ولكن هم علماء الأمة وخيرهم أكثر من شرهم، أن أقوم الناس بما فيهم من سوء ولو كان أقل من الكثرة؟ لا. فعجب الناس لابن تيمية. قال ابن مخلوف غفر الله لابن تيمية، قدرنا عليه فحبسناه في الحديث، وقدر علينا وأخذ السيف بيده فعفى عنا. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح فأتي بأبي سفيان بن الحارث ابن عمه، ماذا فعل؟ قاتله في كل معركة، سبه بالقصائد النارية الحارة، فلما غفر به أتى فوقف فوق رأسه قبل بعد أن أخذ أقفاله يريد أن يخرج في الصحراء يموت هو وأقفاله جوعا وعريا وعطشا. قال علي بن أبي طالب يا أبا سفيان أخطأت، الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس أبر الناس أوصل الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كما قال إخوة يوسف ليوسف. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وقال يا رسول الله فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فسالت دموعه صلى الله عليه وسلم، هذا دموع الصدق والحرارة، وقال يغفر الله لكم، لا تدريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. هذه حقوق المسلم في المسألة العاشرة لا بد أن يتنبه إليها كثيرا، فإنه يخطأ فيها. فإن من حقوق المسلم إذا استنصحك أن تنصحه، وإذا مرض أن تعوده، وإذا مات أن تتبع جنازته في الحقوق الستة التي ذكرت، وهذا ليس مجال بحثها. المسألة الحادية عشرة، أن من حقوقنا كذلك أو من حق بعضنا على بعض العفو والرحمة. فالرحمة منهج، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وفي حديث في سنده نظر وهو مضعف لا يصح رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أن العجلون يتساهل يريد أن يرفعه لكن ما يرتفع. في الحديث الناس عيال لله، كأنه أثر من أحد الصحابة، الناس عيال لله أقربهم إلى الله أنفعهم إلى عياله. لكن في الصحيح ما هو غنية عن هذا، منهم الرحمة. لماذا لا نرحم المؤمنين إخواننا ونحب لهم الخير ما نحب لأنفسنا؟ هل نزعت الرحمة؟ لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول أحد العلماء: سبحان الله، الدعوة الخالدة تعلن عالميتها من مكة؟ نعم تعلن عالميتها من مكة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العلماء: لم يقل وما أرسلناك رحمة للمؤمنين فيخرج الكفار، ولم يقل للرجال فيخرج الإناث، ولم يقل للإنسان فيخرج الحيوان، كان رحمة للناس. أما المؤمنين فوالله أعظم رحمة، رحمة الهداية، رحمة الاستقامة، رحمة التوفيق، رحمة النجاة من النار. وأما الكافر فالله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأما رحمة الحيوان فورد في أحاديث، حديث الجمل يقبل التحسين. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى حديقة من حدائق الأنصار، فأتى جمل فوضع رأسه على جيرانه في الأرض وسدن عيناه، قال: إن هذا الجمل شكى إلي ما يفعل به صاحبه أو صاحبه. فأنقذه بإذن الله، بفضل الله، ثم بفضل رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. حديث الحمرة حديث يقبل التحسين، طائر أخذ فراقها فأتت ترفرف على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو لكن ما تتكلم. يقول أحد الشعراء: جاءت إليك حمامة مشتاقة، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجدي، من أخبر الوقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف بعد الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بفراقها؟ قال أنصاري أنا، قال: رد عليها فراقها. ورحمته صلى الله عليه وسلم تتعدى حتى يرحم كثير من الناس الذين أساءوا إليه، وقد مر نماذج من هذا. المسألة الثانية عشرة، أن بعض الخلافيات ليس لها أساس وليس وراءها قائد، وهو خلاف التنوع. هذا يودي بأصحابه إلى أن يسيئوا أكثر مما يحسنوا. خلاف ليس له أساس، مثل خلاف الجدل البيزنطي على الكرة الأرضية، هل هي كرة؟ هذا فرغنا منه، لكن هل تدور الأرض حول الشمس أو الشمس حول الأرض؟ هذا سبحان الله لا يسألنا الله يوم القيامة عن هذا، هل تدور الشمس حول الأرض أو الأرض حول الشمس؟ وينقسم المجلس. ويأتي بعض الناس فيجادل في مسألة أسلوب من أساليب الدعاء، هذا خطأ. فيقول الآخر: بل أنت أخطأت. فيقول: أنت ما دام خطأتني ومنهجي منهج الإسلام فأنت فأسد، وما دام فسدت فأنت اقتربت من الكفر، وما دام كفرت فنظر إلى الله منك. هذا أبو حامد هذا يقول ابن تيمية أنه يركب الفتية، يقول في الرسائل والمسائل أنه يركب الفتية تركيبا يعني على بعض، مثل بعضهم يقول: من فعل كذا فعلامة أنه يريد كذا، ومن فعل كذا فهو يريد كذا، إذن فهو كذا وكذا، مقدمات فلسفية، وهو المطلوب إثباته في الهندسة. فيقول مثلا: ما دام أنه طول إزارة فهو مستهزئ بدين الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، والذي يستهزئ كافر لقوله سبحانه وتعالى: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تصل هذه الفتية عند كثير من الناس، وهي من الباب الثالث عشر الذي أريد أن أقوله، وهي التسرع في الفتية. ما شاء الله، أما المفتون فالساحة مليئة بالفتية، كل يتربع في المجلس ويقول: الذي تطمئن نفسي إليك كيف وكيف؟ من أنت يا إمام، يا أبا عبد الله الإمام مالك بن أنس، حتى تطمئن نفسك؟ يا ابن تيمية، أطمئنت نفسك لهذه الفتية؟ نعم. فيعارضه الآخر. والتسرع في الفتية يدل على دليلين: إما الجهل، والجاهل ما عليه يتكلم بلا علم لأنه ليس له أصول مضبوطة، أو يدل على الهوى والترقص، فإنه يريد أن يبين بين أصحابه أنه مفتي. يقول أحد التابعين: والله الذي لا إله إلا هو إنكم تفتون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. أتى رجل إلى علي بن أبي طالب وهذا في أعلام الموقعين فقال ما حكم كذا وكذا؟ قال ما أدري. ثم تبسم أبو الحسن أمير المؤمنين علامة الجهبل قال ما أبردها على قلبي إذا قلت ما أدري. سئلت عما أدري عما لا أدري فقلت لا أدري. تريدون نعود إلى ما أدري ولا أدري؟ هذا الخليل بن أحمد نعود له الليلة وكلامه من أحسن ما قيل. يقول الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاسألوه، رجل يدري ويدري أنه يدري يعني واثق من نفسه ومن علمه فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك يعني غافل فنبديه عنده علم لكن يقول ما عندي شيء. نقول يا شيخ حدثنا بارك الله فيك اشرح لنا وجه الأمة. قال أنا من أنا ما عندي شيء. فذاك غافل فنبهوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلمه. رجل ما عنده شيء فنقول أنت ما تدري ما عندك علم صدقت أنا أريد العلم أفيدوني فذاك علموه. والطامة الكبرى والداهية الدهياء والمصيبة الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا ليس له حل أبدا إلا أن يتوفاه الله ويطلع عليه، نعم، أو أن يصيبه غرق في البحر أو أن يأتيه زلزال ويموت شهيدا. فهذا الرجل أو يسافر إلى أفغانستان، هذا الاحتمال الرابع، هذا لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا مصيبة. نقول أنت ما تدري؟ قال لا أنا أدري. قلنا تفتي في هذا المسألة؟ قال أفتي. قلنا ما الدليل؟ قال ما عليك من الدليل أنا أعرفه. قلنا من علمك؟ قال علمني علام الغيوب. هذا علم غلاة هذا التصوف الابتداعيون، يقولون علمنا من الخلاق لا من عبد الرزاق. قال ابن القيم والله لولا عبد الرزاق وامثال عبد الرزاق ما عرفت من الخلاق. قال علمنا علم الخرق ليس علمنا علم الورق، والورق هذا هو العلم التحصيل العلمي، وانما العلم بالتعلم. فمسألة التسرع في الفتية هي التي تورث كذلك بعض هذه الامور. اخوتي في الله، الشاهد من هذا الحديث وبيت القصيد ان نسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الامة، الأمة المسكينة، الأمة المضطهدة، الأمة المظلومة التي اجتمع عليها الأعداء من كل جانب، أما جوها فميراج إسرائيل تقصف الأرض، وأما أرضها فأهل فسق وأهل شرود عن طاعة الله عز وجل إلا من رحم الله، وأما هواها فمسموع باختلافات وأمور لا تجد الخلاف. فنسأل الله أن يجمع الشمس وأن يوحد الكلمة وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. ولعل الحديث واضحة: إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نسري ونغدو في إخاء تالد، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالد. يا دعاة الإسلام، يا علماء الإسلام، يا أبطال الإسلام، إلى الكتاب والسنة. وقد أقولها وأنا أعرف أن من تكسيري وعجزي أنني قد لا أبلع هذا المستوى، لكن بجهدي وطاقتي، لأن في الناس من يقول أنا أدعو إلى الكتاب والسنة. الخوارج وهم خوارج يقول منهجنا نحن الطائفة المنصورة، نحن أهل السنة والجماعة، نحن الناجون الفرقة الظاهرة، حتى يقول الزمخشري المعتزلي يسب أهل السنة يقول لجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعين موكفة، كذب البعيد. نسأل الله أن يتولى ولا ندعو عليه، لأن له حسنة ولو أنه مرتدع. الرجل أنا أقول إن هذه الكلمة تقبل، لكن المقصد أن نطبق بالفعال والمقال، وأن نعمل شيئا ليدل على أننا نريد الكتاب والسنة. ما كل من قال مقال صدق. يا أيها الناس، إن على كل لسان قائل ما قال شاهد من عمله، فالله الله لا يظهر عمله مكذبا لقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما بقي من وقت فللأسئلة والحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله فضيلة محاضرنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. هنا بعض الأسئلة نختار منها ما يدور حول الموضوع لرغبة المحاضر في ذلك. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نرى الكثير من بعض الشباب الملتزمين بالدين عدم الابتسامة والضحك إلا لأصحابهم، وإذا سلم عليهم أحد من العامة فوجهه عبوس، ما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ سمعتم السؤال، وهو أخ يقول إن من الناس من إذا سلم على الناس فرق في الابتسامة وفي السلام بين بعض الناس وبعض لاعتبارات في نفسه، فإذا سلم كذا من ضمن ما قال العوام انقبض، وإذا سلم على أصحابه تبسم وهش وبش. هذا أولا يعاد إلى السنة، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الإسلام قال أطعام الطعام وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فالسنة أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، ومن حصر السلام أو اللقاء أو شيء من الود، ود اللقاء وحقوق المسلمين العامة على طائفة فلهوى في نفسه. وهذه الأمور الدقيقة يتساهل بها بعض الناس، وهي تحدث أمورا من التشتت والتمزق كالجبال. إنها ليس بالسهل أن تلاقي شابا مسلما أو داعية أو رجلا خيرا صالحا ثم تجبوه وينقبض وجهك إذا رأيته، إنها سوف تورد عنده ردة فعل ويحملها إلى أصحابه وإخوانه ويوزعها فيأتي الشقاق. إن البسمة ليست برخيصة، غالية، تبني من قصور المحبة ما لا تبنيه وسائل أخرى. فأنا أدعو إخواني على أخذ هذا الحديث، أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأن تعطي الناس من بدك وصلتك. بل قال أهل العلم حتى الكافر يدخل في قوله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وهو كافر. لكن كيف مسلم يصلي الصلوات الخمس متوضي؟ الانقباض لليهودي، الانقباض للنصراني، الانقباض للبدعي الذي يريد النكاية بهذا الدين ويريد الإضرار بالسنة المطهرة، هذا الانقباض. أما رجل أخطأ في مسألة، رجل خالفك في أسلوب، رجل رأى هذا الطريق ورأيت هذا الطريق والمودة واحد، فلماذا؟ إنه الهوى. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ إنني أحبك بالله، وهل يجوز إذا كان هناك شيخ ضال أن أشهر به؟ يقول إذا كان هناك شيخ ضال أن أشهر به، أنا قلت في غضون حديثي الضلال الذي يطرح في الساحة أو يكتب أو يسمع لا بد أن نتثبت عنه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التثبت، سماع الكلام، التحقق من مصدره، لأن الشائعات كثرت بين الشباب وبين الدعاة، تنقل الكلمات وليس لها أساس من الصحة، تنقل العبارات الجافة فيزاد فيها حتى تبلغ عدلين ثم تصل فتسحق الود. فموقفنا أولا التثبت والتبين من مصدر الخبر، فإذا ظهر لنا الخطأ فعلينا واجب النصيحة، نذهب إلى هذا الذي أخطأ فنعلمه بالكتاب والسنة، ونقول نتحاكم في النزاع إلى الكتاب والسنة. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم إن أصر على ذلك حذرنا الناس منه للأمانة، فإن الجرح والتعديل ليس من باب الغيبة. قيل للبخاري يقول منذ عقلت رشدي، في ترجمتي في السير، في سير إعلام النبلاء، منذ عقلت رشدي ما اغتبت أحدا أبدا. قالوا فما لك ألفت في الجرح والتعديل؟ قال هذا ليس من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعيينة بن حزم إذنوا له بئس أخو العشيرة، تحذيرا وإخبارا به. فنحذر الناس خاصة من يطلب العلم عنده، لأنه يأخذ علما مغشوشا مسموما بهرجا لا خير فيه. رجل آخر ما سمعنا عن شيء، نحمله على حسن المحمل، يصلي لكنه متكتم مصبط على شيء الله أعلم، فنتحذر ونأخذ حيطتنا، لكن ما نأتي على المنابر وفي المجالس والمجامع نقول مبتدأ. قيل لكم ما ظهر لكم من بدعته؟ قالوا إن شاء الله أنه مبتدأ. نسأل الله أن يكون مبتدأ، وما يدريكم لعله مبتدأ، من يدري؟ يمكن، لكن نأخذ بالاحتياط مبتدأ. هذا أمر التوقف وأخذ الحيطة والحذر منه أولى من عدم التشهير. رجل آخر رفض وأتى يقول للناس هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونشر وتكلم، نقوم نحن ننشر ونتكلم ونقول أخطأت. لو أنك تكتمت تكتمنا، ولكن ما دام نشرت فنشرنا. إن بني عمك فيهم رماح. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ عائض، إنني أشهد الله أنني أحبك فيه خالصا لوجه الكريم، أما بعد فطلبي منك شرح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظ. شرح الحديث: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه محاضرة جديدة، احفظ الله يحفظك. هذا حديث ابن عباس من أروع وألمع وأبدع الأحاديث في السيرة، وهو حديث رواه الحسن وسنده رواه الترمذي وسنده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء عرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعند أحمد: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن مع الكرب فرجا، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا علم هذا أيها الإخوة فهذا يحتاج إلى كلام طويل، لكن مما هو كالجملة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب بحفظ الله. وما هو حفظ الله؟ هو أداء أوامره واجتناب نواهيه. حفظ الله هو العمل بالكتاب والسنة. حفظ الله أن تكون أقوالك وأعمالك وأحوالك الموافقة لما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حفظ الله أن تكون في ليلك ونهارك وحياتك وعبادتك وسلوكك لله، هذا مجمل، والتفصيل بابه آخر. وأما حفظ الله لك فهو أن يهديك ويسددك ويوفقك ويرعاك، وهو الذي دل عليه الحديث الذي في الصحيحين: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ولينتبه، لأنني سمعت من بعض الإخوة أنهم سمعوا قائلا يقول في آخر الحديث: وأجعل عبدي يقول للشيء كن فيكون. هذا خطأ، وهذه زيادة باطلة لا يصح إرادها على الناس وتشويش أذهان الناس بهذه الزيادة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أولا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكوانا على الله قبل كل شيء. ثم إنني رجل مصاب بانسداد في أحد أذني، وذهبت المستشفيات ولكن بدون جدوى، أطلب من الله لي الشفاء وفقكم الله. الأخ يشكو على الله عز وجل مرضا أصابه في أذنه، والدعاء من الأسباب، فنحن ندعو الله عز وجل في هذه الليلة المباركة بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يشافيه، وأن يكشف ضره، وأن يعيده إلى عافيته وصحته، وأن يجعله ممن إذا أنعم عليه شكر، وأن يستخدمه مع عباده، أو أن يجعله من عباده في طاعته سبحانه وتعالى. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشهد الله على أني أحبك في الله، أما بعد، ما مدى خطر المسلم الماسوني على بلاده؟ وهل من سار ماسونيا يكفر؟ وجزاكم الله خير. هذا المسلم ماسوني ما هو صحيح، شاهد الحليم ما يرد. مسلم يهودي، مسلم صهيوني، مسلم أمريكي، ليس بصحيح هذا، النسبة خطأ. المسلم مسلم والماسوني ماسون، إذا كان ماسونيا فليس مسلما، ولو كان أبوه وجده وكتب في التابعية وعنده جواز أنه مسلم ما ينفع عند الله. الماسوني عدو الإسلام فلا يسمى مسلما، هذا في التسمية وفي السؤال. أما الماسوني فهو رجل متستر بارتداعيات عنده أكبر من ارتداعيات بكفر، وأنتم تعرفون الماسونية وما طرح عنها في الساحة، وهي حلف عالمي لهدم الإسلام، ودخل فيه كثير من الذين استهروا في البلاد الإسلامية، بعضهم لا أذكر الأسماء، وهؤلاء منهجهم معروف. خطرهم يبدأون بأمور: أولا تعطيل المعتقدات والكفر بالأديان السماوية، وهو أشبه بالعلمانية لكنهم تحت مظلة يسمون الإنسانية. الأمر الثاني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس لهم مجال في هذا المجتمع العالمي، وليس لهم دور ولا دخل، وليس في الإصلاح على شيء. الأمر الثالث أن الأجناس لا بد أن تندمج بغض النظر عن دياناتها ومعتقداتها، فاليهودي والنصراني والمسلم كلهم سيان في بوتقة واحدة، لهم أرقام وألغاز وأسماء يعاد إلى كتب الماسونية. هذا ما يحضرني في هذا الكلام. سائل يقول: إلى فضيلة الشيخ عائض، لا يخفى عليك أني أحبك في الله وأسأل الله سبحانه أن يجمعني بك تحت ظل عرش المستقر رحمتك. يقول لي بعض الأخلاء في الله أو الإخوة في الله، والمشكلة أنني أقوم بزيارتهم دائما، وقد أتعرض لكثير من الأذى من أجل زيارتهم وأتحمله، وأنسى كل ألم بعد رؤيتهم، ولكني كلما أخبرت من يزورني يتعذرون بأسباب غريبة، وأحس أحيانا تهربهم مني مع أني أحاول كل جهدي ألا يجدوا مني ما يؤذيهم من قول أو فعل، فأصبحت وحيدا بلا أنيس ينصحني ولا يواسيني، فأرجو أن تبين مدى أهمية الزيارة في الله وفضل استمرارها. الأخ السائل يقول: إن له إخوة يزورهم باستمرار ويحاول زيارتهم، لكنه يجد من الجفا منهم والقطيعة وعدم الإكرام والحفاوة ثم لا يزورونه. أنا أقول له: مبدأ على المسلم ألا يذل نفسه، لا تذل نفسك لأحد من أجل أن ترضي أحدا، الذلة لله سبحانه وتعالى وله سبحانه وتعالى، هذا الذي تنبغي الذلة والعبودية. وأما ما ذكرت من هؤلاء فهؤلاء قوم جفاة، عليك أن تنفض ثيابك ويديك وتدعو لهم أن الله يصلحهم. أما أن تتعرض للإهانات صباح مساء، تدخل عليهم لتؤانسهم وتلاطفهم وتعانقهم فترى الانقباض والوحشة والجفاء، فهؤلاء قوم جفاة لؤماء ليس عندهم من الخير شيء، ودينهم مهزوز وقلوبهم مرضى، فإنهم لو أرادوا الخير الإسلام استقبلوك وحيوك، لأنه زاد رجلا من المسلمين الأخيار وأنت معهم في الصف وفي الطريق، لكن خسروك، فهم الذين خسروك، وأما أنت ما خسرتهم والحمد لله. وأما ما ذكرت أنك تجلس بلا مؤنس، لا، معك ألف وألف مؤنس. أولا معك الله تبارك وتعالى: يا حافظ الآمان، أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقاد لي متخشعا لما رأك منعتني. الذي مع الله ليس بوحيد، أنت القوي، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. قد يكون صاحب الحق واحدا وتكون الجماهير على ضلال. والأمر الثاني أن لك في الساحة ألف صديق وصديق، سوف تجد، فتش عن يمينك ويسارك، فسوف ترحب بك القلوب والبيوت والعيون والأسماع والأبصار. هذا الذي جفاك ولم يعانقك سوف يعانقك مئات الشباب، ويرحبون بك ويفرشون لك مقلهم لو أن المقل تفرش. هذا الذي كسر في وجهك سوف يبتسم أمامك عشرات الوجوه والحمد لله. هذا الذي خسئ بيده وما مدها لك تمد لك الأيادي والحمد لله. فما عليك ممن سار وممن شرق وممن غرب. وردد مع أبي فراس: بينك الحب وبين الواحد الأحد، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تصفو والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذ أصح منك الود، فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ذكرتم يوم أمس شيئا عن الكرامة، وأقول إن هناك بعض الإخوان يذهبون إلى أفغانستان ويقتلون ويقتلون لما يسمعون من الكرامة، وهمهم فقط ذلك، هل هذا أمر شرعي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. الأخ يسأل عن الكرامة ويقول: كثير من الناس يذهبون إلى أفغانستان مما يسمعون من الكرامات فيقتلون من أجل الكرامات. أولا، ينبغي للمسلم ألا يعمل عملا إلا لوجه الله، مما يرضي الله عز وجل إلا لوجهه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ألا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين. هذا الأمر إخلاصا لكل وجه الله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: قلت يا رسول الله، الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أما الكرامة فذكرت لها البارحة ضابطين اثنين: أولا أن يكون صاحبها على العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن تستخدم هذه الكرامة لنصرة دين الله عز وجل. وهذا الضابطين ذكرهما ابن تيمية شيخ الإسلام. الأمر الثاني أفغانستان جهاد مبارك، ونسأل الله أن ينصرهم وأن ينصر بهم الحق وأن يثبت أقدامهم. وأما من خرج لطلب الكرامة فقد أشرك في نيته، هي الكرامة، أعظم كرامة أن ترفع لا إله إلا الله وأن تنصر الإسلام بنفسك، أما لطلب هذه الأمور أو لترى ليسمع بك أو ليرى مكانك فهذا شرك والعياذ بالله. أما الكرامات ففيها ما يقبل، وأهل السنة والجماعة يقرون الكرامات، ومن أعظم ما يكرم الله عز وجل الشهداء في سبيله لأنهم في موقف ضعف وزلزلة فيؤيدهم الله بالكرامات. وأما نوع آخر فإدخال بعض العادات في الكرامات له ليس بصحيح، بعض الناس يأتي بأمور عادية ويقول رأيت كذا وكذا كرامة من الله، وقفت بسيارتي عند الإشارة الحمراء فلما وقفت ولعت الخضراء أكرمني الله بهذا، دخلت البيت وإذا بزوجتي فرشت السفرة ووضعت الطعام فمن أخبرها أني أتيت كرامة من الله؟ هذه عادات ليست بكرامات. الأمر الثاني وقد نبهت الثالث وهو خطير، أن تجعل الزندقة والإلحاد والشركيات والخرافات كرامات، وهذا أمر أشرت إليه، السحرة والكهنة يخبرونك باسمك ولقبك وكنيتك فتقول صدقت، هؤلاء مخرفون خدمهم الجن وليس بكرامة. فلا تغتر بمن يطير في الهواء ويمشي على الماء حتى توازن عمله وقوله وفعله بالكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أن من علامات الأخوة الإيثار، فهل يجوز الإيثار بالحسنات وبالسنن للإخوان؟ فمثلا إذا جاء إنسان يريد أن يؤذن فيؤثر أخاه بذلك، ما وما مدى صحة الحديث الذي ذكرتموه سلمان منا أهل البيت؟ أولا أما حديث سلمان منا أهل البيت ففيه ضعف، هذا الحديث ضعيف. وأما قوله الإيثار بالقرب، يقول الإيثار بالحسنات والسيئات، فهو مبحث تعرض له ابن القيم لهذا المبحث في كتاب الوابل الطيب من الكلم الطيب، وهو مسألة كمن يؤثر أخاه المسلم بالصف الأول ويعود إلى الثاني ويترك مكانه له، كمن يأتي وأذن فيرى أخاه المسلم فيقدمه في الأذان. وأهل العلم على رأيين، منهم من قال لا يؤثر بالقرب لأن الله سبحانه وتعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمسارعة تقتضي ألا تؤثر، وقوله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات، والاستباق أن تكون الأول الأول، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، فكيف تترك الأول لتخرج من هذه النصوص ومن فضلها؟ وقال الطائفة الإيثار بالقرب وارد، وقد آثر كثير من الصحابة بقربهم وبأعمالهم، مثل ما فعلت عائشة لما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه فسألها نزها في قبرها الذي أعدت لنفسها بجانب أبي بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، قالت والله لأؤثرنه اليوم. وكان بعض السلف يترك الأذان كما في بعض الغزوات كالقادسية، ولو أنهم أرادوا أن يقتتلوا عليه لكن يتركوا لبعض الأخيار. وعمر آثر أبا بكر في أكثر من موقع بالكلام والحديث، بالدعوة، بالصدقة، بالنفع كثير. والذي هو صحيح أنه لا بأس بالإيثار في القرب التي تقبل الإيثار، تقبل الإيثار، مثل أن ترى ممن يستحق بضابط ممن يستحق أن تؤثر له، ترى عالما جليلا دخل لك أن تتأخر من الصف الأول إلى الثاني وتتركه مكانك يأجرك الله على ذلك، ترى شيخا كبيرا مسن قدم وأراد أن يؤذن وأراد أن يحتسب فتقدمه بالأذان. لكن أهل المعاصي والفسقة لا يؤثرون، تجد رجلا فاجرا فتقول يا بركة الزمن يا درة الدهر تعال أذن بالناس، تتحدث في المجلس تريد عليهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل عليك ضال مضل مخرف فتقول يا أيها العلامة الجهزة يا شيخ الإسلام تفضل خذ الميكروفون وتكلم، هذا من إيثار الخطأ. فلا بد من إيثار أن يكون في القربات التي تقبل الإيثار، وأن يكون لمن يستحق الإيثار، وأما الذين أهل معاصي متلبسين ومشتهرين بها أو ضلال أو فسقة فلا يؤثرون. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ وفقه الله إني أحبك في الله، سؤاله يقول فيه ما حكم من يسب الله جل جلاله وهل نأكل معه ونسلم عليه وهو أخي شقيقي مع العلم أني دائما أنصحه، فهل يجوز ألا أضحك معه وأعطيه شيء من المودة؟ جزاكم الله خير. نعوذ بالله وتعالى الله عما فعل هذا علوا كبيرا، رجل يسب الله، يسب الله عز وجل. وأهل الإسلام اختلفوا في هذه المسألة هل له توبة بعد أن يتوب، ومنهم من قال كثير منهم لا توبة له، ونعوذ بالله من ذلك. أما يترك علاقتك معه وتذكر أنه أخاك أو أن هذا الرجل أخوك فعليك أن تتقي الله وتنصحه، لأن التوبة لا زالت مفتوحة والصحيح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والله غفر الكافر الذي كان يسبه ويسب رسوله لما أسلم، فإن شاء الله أن التوبة واردة وهو الأقرب، فعلك أن تنصحه. فإذا استمن فقاطعه واحمل له البغضاء والضغينة، وإن استطعت أن تودي برأسه وبعنقه قتلا فافعل، فإن هذا عدو من أكبر أعداء وجدوا على سطح الكرة الأرضية، هذا ما بعد أعدائه أعداء الذي يسب الله أبدا. وعليك أن إذا عجزت منه وكان حاولت فيه أن تتسبب في الإضرار به ومعاداته ومناوأته ولو بلغ حد القتل قتله، فهو قتله من أحسن القربات إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن مسألة ذكرتموها في الحديث، وهو هل الأرض تدور أم أنها ثابتة، وهل نصدق قول الكفار بأنهم صعدوا الفضاء؟ أما هذه فمسألتان، مسألة هل تدور الأرض أو لا تدور، ومسألة هل صعد الكفار الفضاء. الظاهر أنهم صعدوا الفضاء على سطح القمر، هذا معروف، لكنني قرأت الحنابلة والمالكية والشوافع على الحناف فما قالوا بدوران الأرض، وأنا أتوقف كما توقفوا. فالمسألة أن ما هناك إلا جعجعة، والذي يظهر والله أعلم أنها تدور، هذا الذي تكلم بها لها. لكن إما أن يأتي طلبة العلم فيدخلون أنفسهم في كل قضية، فكلما أتت نظرية وطرحت في الساحة قاموا إليها ونثروها ثم تكلموا فيها، وفي بكرة النهار تأتي قضية تعاكسها أو نظرية تنكسها، فنقول عدنا كما عادوا وتبنا كما تابوا. القرآن أيها الأبرار ما يعرض هكذا للناس ردا وأخذا وعطاء ومضادة، لا. ولذلك سيد قطب رحمه الله يأتي يقصد طنطاوي جوهري صاحب الجواهر التفسير، يقول حمل القرآن ما لم يتحمل. القرآن نزل كتاب هداية، أبو الأعلى المودودي له كتاب كيف تقرأ القرآن، كتاب فرد من أحسن ما كتب. يقول أولا أزل من ذهنك كل تصور عن القرآن أنه كتاب تاريخ، فليس بكتاب تاريخ، وليس بكتاب جغرافيا، وليس بكتاب هندسة ولا طب. القرآن كتاب هداية. بعضهم يقول أخذ من القرآن أن المثلث زواياه منفردة، قلنا من أين يا بركة الزمان؟ قال من قول سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. أين هذه من هذه؟ ذهبت مشرقة وصرت مغربا، شتعنا بين مشرق ومغرب. قال الثاني الخط المستقيم أقرب موصل بين نقطتين، قلنا من أين؟ قال من قول سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر تلك الأقوال. فحمل القرآن ما لم يتحمل، لأن القرآن إذا عرض والسنة إلى هذه أصبحت تكذب وترد على الأهواء. فأما الدوران فهو الأقرب، لكنني لا أعرف أن القرآن يدل عليه إثباتا أو نفيا، لأن القرآن أتى كتاب هداية. أهل الطب يفرعون في الطب، والهندسة يفرعون في الهندسة، يعني أسكن الناس الإيمان ثم تركهم وترى كيف تؤتي أقولها كل حين بإذن ربها. أدخل في قلب الإيمان ثم ترى. الصحفي يكتب بإيمان، الشاعر يلقي قصيدة بإيمان، المهندس ينفع المسلمين فبالإيمان، الطبيب يخدم الإسلام بالإيمان، لكن مسألة الإيمان. فآت القرآن يقول خذ الإيمان، أما هذه الوسائل فلا، تترك البشر. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ إني كنت في تحفيظ القرآن ثم انفصلت من التحفيظ لبعض الظروف العائلية، ثم التزمت مع شباب طيبين والحمد لله، ثم قالوا لي إن أستاذ هذا التحفيظ من جماعة الإخوان المسلمين وأنا لا أدري من هم الإخوان المسلمين، فما رأيك في هذا الأمر؟ الأخ ترجم لنا عن حياته. يقول عاش ثم ذهب مع بعض الإخوة واشتغل معهم ثم حذر منهم، وهم الإخوان المسلمون. أولا يريد يعني بيانا، وهي لا يخفى عليكم هذه الجماعة الخيرة الطيبة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين. الإخوان المسلمون من ضمن أهل الاجتهادات في مجال الدعوة والأساليب، وهي من الانتماءات الموجودة في الساحة. أنشأها الأستاذ حسن البنا رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يجمعنا به في دار كرامته. الإخوان المسلمون يحاسبهم الله عز وجل مع السلفيين مع أهل التبليغ فردا فردا، لا يحاسبهم جماعات. فما عليهم من أخطاء بين الله أخطاءهم، وما لهم من حسنات أثابهم الله بحسناته. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. هم بشر يخطئون ويصيبون، وللجميع اجتهادات قد تصيب في بعض النواحي وقد تخطئ، ولكن في ضمينة المسلمين جميعا كلهم يريد الخير. هذا يريد الإمساك على ضمينة منهج السلف في المعتقد، فمشكور ومأجور واعمل، لكن لا تثرب على الآخرين، كفاك الله شر التثريب. هذا يقول أريد أن أربط الواقع بالإسلام والفكر، وأن أجمع كلمة المسلمين، وأن أرد على الكافر، وأن يكون خصم الكافر قلنا أثابك الله أحسنت وأنت مأجور ومشكور، ولكن لا تثرب على أحد إلا من يقبل التثريب. ذاك الثالث يقول أنا أريد أن أخرج العصاة من البارات والخمارات وأهديهم، قلنا أحسنت وأثابك الله وهذه مهمتك. المجموع كلهم خيرون إن شاء الله، وأنت ما عليك، إنما عليك أن تعمل لوجه الله وتوالي في الله وتبغض في الله، وأن تجعل الناس أن تحاسبهم بمسألة أفرادا أفرادا، لا أنه هنا فتكرهه لكره ما تسمع، ولا أنه هنا فتحبه لحب ما يسمع، فإنه يوجد هنا أفراد أذكى وأزهد من بعض الأفراد ومن كثير من الأفراد هنا، ويوجد هنا أفراد أحسن وأذكى من أفراد هنا، فأنت كن على منهج القرآن في المحاسبة في الآخرة فردا فردا. هذا هو الأمر الواقع. الأمر الذي أحب أن أقوله إن كلامي هذه الليلة هو في الائتلاف، وليس هناك أمور إن شاء الله توجب الفرقة، لكننا إذا أتينا بالكتاب والسنة واشتغلنا بالعلم الشرعي وسمحنا أهل الأساليب في أساليبهم واقتراحاتهم التي لا تعارض الإسلام نجحنا وأفلحنا بإذنه سبحانه وتعالى. لكن الصفاء الصفاء، والود الود، والحب الحب، وكل مأجور ومشكور. على أن في هذه الطوائف، أنا أقول لكم في هذه الطوائف والانتماءات، بعض من المتحمسين للإسلام عقيدته عقيدة السلف، يحب الخير، يذوب حياء ويذوب خجلا لخدمة هذا الدين فجزاه الله خيرا، وفيهم في الانتماءات جميع العصاة، مذنبون مجرمون حسابهم عند الله عز وجل، وفيهم من تلبس ببدعة، فيهم منهم من يتلبس ببدعة حسابه عند الله عز وجل. ولكن المقصد أن تعمل عمل رجل يريد الخير لهذه الأمة، يريد نصرة لا إله إلا الله، ثم من أي طريق أتيت، خذا جنب هرشا أو قفاها، فإنه كلا جانب هرشا لهن طريق. جزاكم الله خيرا. سائل يقول إني أحبك في الله وقد ارتدتك مرة من المرات، فأرجو أن تسامحني ولا تقول مثل ما قال المسيرين. يقول الأخ أنه اغتابني ويريد أن أسامحه ولا أقول مثل ما يقول ابن سيرين، أما أنا أقول فعفى الله عنك ملء هذا المسجد، وعفى الله عن كل من جلس معنا وكل من غاب منا من المسلمين، لأن هذا مجلس معافاة ومسامحة، أما ناتي نتحاسب في آخر الجلسة بالدينار والدرهم فليس بصحيح. قال أحد كما يقول صاحب المنطلق والعوائق جزاه الله خيرا، يقول أخ لأخيه تعال نتعاتب هذا اليوم، قال بل تعال نتغافر، قال تعال نتعاتب، قال تعال نتغافر، ليس مجال عتاب، نزيد الأمة نكاية وتشتيتا وفرقة بأن نقول والله ما أسامحك وتقول والله تسامحني، لا سامحك الله. جزاك الله خيرا. سائل يقول هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم دون أن تصلي؟ وسؤاله الثاني يقول في حدثت مشاجرة بين المسلمين والنصارى في إحدى البلاد، واعتدى نصراني على مسلم فأحدث به عاهة مستبينة، ونظرا لأنه لا تقام الحدود في تلك البلدة، هل يجوز للمسلم أن يتحين الفرصة للقصاص من هذا النصراني؟ وهل يجوز قتل النصراني لأنه محارب ومجاهر بنصرانيته؟ السؤال الأول يقول هل تدخل الحائض الحرم بدون صلاة؟ معروف الصلاة أنها تحرم عليها، الحائض لا تدخل الحرم ولا أي مسجد إلا عابرة سبيل، كما قال الله عز وجل في الجنوب إلا عابر سبيل. وفي سنن أبي داود بسند جيد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج لي رأسه فأرجله وأنا حائض من خارج المسجد، فلو كان يجوز دخلت معه. أما مسألة للتنبيه وللفائدة تعرض لها ابن تيمية والأحناف، وهي مسألة الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فماذا تفعل الفائدة؟ كما تعرفون حديث حادثتنا هي حديث صفية، وأنها لو كانت طاهرة كانت طافت، ولو وإذا كانت حائض فإنها تحبسه صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية والأحناف قال إذا كان بلدها بعيد ويخشى عليها ويخاف عليها من الرفقة فعليها أن تطوف بالبيت بلا صلاة. هذه المسألة اللي فائدة ذكرت، يقول من باب الضرورة إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لكن العلم الحائض لا تدخل المسجد، يعني جالسة أو عابدة أو معتكفة، وإنما لها أن تمر مرورا عابرا إلا عابر سبيل. ساعد يقول هل نصراني، هذا نصراني يقول اعتدى على مسلم في بلاده في بلاد لا تقام فيه الحدود فأحدث به عاهة، فماذا يفعل؟ أقول عليك أن تعتدي بمثل ما اعتدى به عليك، وأن تقتص بيمينك سلم الله يمينك، فإن أتلف يدك فأتلف يدك، وإن استطعت فاستنتين، وعينه فعينه وأذنه فأذنه، هذا منهج لكن العدل أولى وأقرب. وأما قضية هل نحارب النصارى لأنهم محاربون، فلا، الله سبحانه وتعالى جعل هناك الناس ثلاثة، صاحب عهد إلى مدته، ومحارب نحاربه، وصاحب ذمة. فأما أهل الذمة فإنا نقرهم بشروط، لو كنا منتصرين قريناهم في بلود أو أقرناهم بشروط لا نقرهم على كفرهم لكن على الاستيطان أو على المعايشة السلمية بشرط أن يدفع لنا الجزية عن يد وهم طاغر، لكن نحن الآن خاف أن ندفع لهم الجزية، هذا أمر لو كان يعني هناك قوة. ومحاربة فهذا ضر به وما عليك، سيفك بسيفي ورمحك برمح هذا. وأما صاحب عهد عاهدته شهرا سنة سنتين فأتم له عهده إلى مدته. وأحسن من تكلم عنها في كتاب الجهاد أبو الأعلى ونقلها عن ابن القيم، وذكرها سيد كذلك في الظلال في سورة الأنفال ينقلها عن ابن القيم، وأحسن من فصل فيها ابن القيم في كتاب الجهاد. هنا كثير من الأسئلة يقول هل يعني يتفضل الشيخ بأن يعطينا القصيدة البابية؟ الأخ يسأل عن قصيدة البادية في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أنا بعض الأخوة إرام يتبسمون من كثرة ما قررت، لكن أحسن علشان تثبت وترسخ، لأنه لو ما قررت ينسونها فيقعون في حسبه. الشيخ عبد العزيز بن باز نحبه لا لشيء إلا أنه يحب الله، وكل من أحب الله وكل من عمل لله فواجب علينا أن نحب، هذا واجب ليس بنافلة. هذا الرجل وضع الله له القبول في الأرض، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه وأن يحسن لنا وله الخاتمة. يقول عنه المجذوب في قصيدة مقطوعة مليحة: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجمي، فلا غرو أن تسبي المكارم كابرا فتأسرها بالمكرمات وبالعلم، فلم أر بازا قط من قبل شيخنا يصيد فلا يؤذي المصيد ولا يدني. وتقي الدين الهلالي محدث مغربي توفي رحمه الله يقول: خليلي عوجابي لنغتنم الأجر على آل باز إنهم بثنا أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. والبازية فيها: قاسمتك الحب، قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطى، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، يا دمع حسبك بقلا لا تجود لمن أجرت دموع كمثل الوابل السافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو منداهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل الأغطس العافي، وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافي، بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دكة الفهم درا غير أصدافي. يكفي محياك أن القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعافي، يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثاله تفدى بآلافي، أراك كالضوء تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلف الجافي كالشدو، تملك أسواقي وتأسرها بنغمة الوحي من طه ومن قافي، ما أنصفتك القوافي وهي عاجزة وعذرها أنها في عصر أنصافي. جزاكم الله خيرا. فهذا سؤال أخير يقول السائل فيه: هل الشيعة الاثني عشرية تنطبق عليهم هذه الأخوة، وهل نبدأهم بالسلام والدعوة والمزاح والمخالطة؟ جزاكم الله. الشيعة الاثني عشرية كما سأل الأخ لا تنطبق عليهم حديث الليلة، وهم في واد وحديث الليلة في واد، وهم مقابلون مستدبرون القبلة ونحن مستقبلون القبلة، فهذا لا تنطبق وليس من قريب ولا من بعيد، لأن هذا فيه بعد. ومن قرأ من هذه السنة لابن تيمية عرف البعد الشاسع، ومن قرأ كتاب الوشيعة ذاك الكتاب الفذ لموسى الجار الله عرف أمورا عجيبة. فلا يمكن، نحن أماكننا ونحن هنا حتى يأتي من أراد أن يأتي لنعرفه ولينضم إلى الكتاب والسنة. أما أنا فأنا أتكلم الليلة عن أناس تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عن أناس يعتقدون في الجملة ما نعتقد، عن أناس أصولنا وأصولهم واحدة، عن أناس إن تخالفنا أو تخالف هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فإنما في فرعيات الخلاف تنوع لا خلاف تضاد. أما الخلاف مع الذي ذكر الأخ فهو خلاف تضاد وليس بخلاف تنوع. الأساليب هذه من اختلاف التنوع، أما العقائد والأصول فمن اختلاف التضاد فليعلم ذلك. جزا الله فضيلة حاضرنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومعذرة لضيق الوقت الأسئلة التي لم تعرض.